الوعد اللي لدت تمولك وحياتك انت وحياتي الليالي الحلوة والحب اللي حبت تقولك والوعد اللي لدت تمولك وحياتك انا عمري ما دقت حلاوة الحب الا معاك انت والله ما ملك الروح والقلب الا هواك انت انت تزعل مني لا انت تبعد عني لا طب مين بعدك لما هغني طب مين بعدك لما هغني هيردد ويايا الغنوة وحياتي الليالي الحلوة والحب اللي حبت تقولك ولا حب ولا همسة ولا حب ولا لمسة غير لمسة ايديك طب انا لا مش هنسى ولا بره ولا مرسى مرسى يا عينيك ولا يحلى الهوى غير واحنا سوا ولا يحلى الهوى يا حبيبي غير واحنا ولا حب ولا همسة ولا حب ولا لمسة غير لمسة ايديك طب انا لا مش حنسة ولا برد ولا مرسى مرسى يا عينيك ولا يحلى الهوى غير واحنا سوا ولا يحلى الهوى يا حبيبي غير واحنا سوا حمل الفراق ليلة أنا قلبي عاشق والبعاد عنك حبيبي ويلة ولا حمل نار بعدك ولا حمل الفراق ليلة قد أنا لك على وعدك أنا لك ولا بعدك بحس بحنين بقى أنا عيش مبسوط ده أنا ضيع ده أنا موت لو نبعد يومين ده انا عمري ابتدى اول ما حبك ندى